بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الأكارم وأيتها الكريمات في هذا اللقاء الطيب المتجدد، وهذه هي المحاضرة العاشرة من محاضرات العقيدة من كتاب الجامع لمسائل العقيدة الطحاوية. وكنا وصلنا في اللقاء السابق عند قول المصنف رحمه الله: ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذر سرائرهم إلى الله تعالى. يعني أهل السنة والجماعة لا يشهدون لشخص معين بجنة أو بنار إلا من نص عليه الشارع الحكيم كالعشر المبشرين بالجنة. لماذا لا نشهد لأحد بجنة أو بنار؟ لأننا لا نعلم حقيقة باطنه، وما مات عليه لا نحيط به. لكن من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يرجون للمحسن الجنة ويخافون على المسيء النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخله. أما الشهادة العامة بالجنة أو بالنار فجائزة، كالشهادة للمؤمنين بالجنة والشهادة للكفار بالنار. وقوله: ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك ونذر سرائرهم إلى الله تعالى، يعني لا نشهد لأحد من أهل القبلة بخلاف ظاهره، لأن ما في القلب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وقد نهانا عن التفتيش عن الباطن والظن السيء، فإذا أظهروا ما يدل على الكفر أو الشرك أو النفاق فإننا نشهد عليهم بذلك. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ولما قتل أسامة بن زيد رجلا بعد أن قال لا إله إلا الله، أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنما قالها خوفا من السلاح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ فهذا فيه دليل للقاعدة المعروفة أن الأحكام يعمل فيها بالظواهر والله يتولى السرائر. واختلف أهل العلم في الشهادة بالجنة للمعين على ثلاثة أقوال. قال بعضهم: لا يشهد بالجنة لأحد إلا للأنبياء. وقال بعضهم: يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه نص. هذا قول كثير من أهل السنة والجماعة وقول الطحاوي رحمه الله. ومنهم من قال: يشهد بالجنة لهؤلاء ولمن شهد له المؤمنون كالأئمة الأربعة والإمامين البخاري ومسلم. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تعرفوا أهل الجنة من أهل النار. قالوا: بما ذاك يا رسول الله؟ قال: بالثناء الحسن والثناء السيء، أنتم شهداء الله بعضكم على بعض. فأخبر أن ذلك مما يعلم به أهل الجنة وأهل النار. والعلماء مختلفون في معنى هذا الحديث على قولين. بعضهم قال: هذا الثناء بالخير لمن أثنى عليهم أهل الفضل، فكان ثناؤهم مطابقا لأفعاله. وقال بعضهم: هذا الثناء بالخير لمن أثنى عليه أهل الفضل، فكان ثناؤهم مطابقا لأفعاله. وقال بعضهم: هذا الحديث على عمومه، فكل مسلم مات فأثنى الناس عليه خيرا سواء كانت أفعاله تقتضي ذلك أم لا، فهو من أهل الجنة. والمراد بالناس هنا الثقات والمتقون، كما في الحديث: المؤمنون شهداء الله في الأرض. ويحمل الثناء بالشر على المنافق وسائر الكفار والمجاهر بفسق أو بدعة. والشهادة كما قلت نوعان: شهادة عامة وشهادة خاصة. أما الشهادة العامة فهي الشهادة لأهل الإيمان بالجنة وأهل الكفر بالنار. أما الشهادة الخاصة فهي الشهادة لشخص معين بجنة أو بنار، هذه لا تجوز إلا لمن شهد له الشارع بذلك، كالعشر المبشرين بالجنة، وآل البيت في الجنة، وثابت بن قيس في الجنة، وعبد الله بن سلام في الجنة، وبلال بن رباح في الجنة، وعكاش بن محصن في الجنة وغيرهم رضي الله عنه. كل هؤلاء شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. هنا سؤال: هل يجوز أن نقول فلان شهيد؟ الجواب: الشهادة لأحد بأنه شهيد تكون على وجهين. الأول: أن تقيد بوصف، كأن يقال: كل من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد. فهذا جائز كما جاء في النصوص. قال صلى الله عليه وسلم: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد. وقد تقيد الشهادة بشخص، كان يقال هذا الرجل بعينه شهيد، فهذا لا يجوز إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف، يعني أهل السنة والجماعة لا يرون قتل المسلم واستباحة دمه ولا الخروج على المسلمين وتفريق جماعتهم إلا من وجب عليه السيف، فلولي الأمر أن يقاتله حتى يدفع ضرره بنفسه أو بنائبه، وليس لأحد الناس أن يفعل ذلك. وهذا فيه رد على من يرى جواز ذلك كالخوارج. ومن الأدلة على كلام المصنف رحمه الله قوله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ثم قال رحمه الله: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة، ما لم يأمروا بمعصية وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. يعني أهل السنة والجماعة لا يرون الخروج على ولاة أمورهم وإن تعدوا وطغوا وظلموا الناس إلا إذا كفروا كفرا بواحا ليس فيه من الله برهان، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك، يعني في جميع أحوال، وآثرة عليك، يعني إن استأثروا بالأموال والمناصب دونك، وإن أكلوا مالك وضربوا ظهر، يجب السمع والطاعة. وقال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله، يعني لا تنازع ولاة الأمور في ولايته ولا تعترض عليه. قال صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، يعني إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام، فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم وقولوا بالحق حيثما كنتم. أما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين، وذلك لأنه يترتب على الخروج من طاعة من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور، فإن الله سبحانه وتعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال: ولا ندعو عليهم، يعني أهل السنة والجماعة لا يدعون على ولاة أمورهم لأنه خروج معنوي كالخروج بالسيف، والواجب الدعاء لهم بالصلاح والمعافاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوه ولا تبغضوه، واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. قال الإمام أحمد رحمه الله: إن من صفة المؤمن من أهل السنة والجماعة أنه يدعو لأئمة المسلمين بالصلاح ولا يخرج عليهم بالسيف. قال القاضي عياض: لو كانت لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان. قيل له: يا أبا علي فسر لنا هذا. قال: إذا جعلتها في نفسي لم تعدني، وإذا جعلتها في السلطان صلح فصلح بصلاحه العباد والبلاد. قال البربهاري رحمه الله: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. وقوله: ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة، ما لم يأمروا بمعصية، يعني تجب طاعة ولاة الأمور إلا إذا أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة حينئذ، ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. قال: وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، أن يصلح الله عز وجل دينهم ودنياهم، وأن يعافيهم مما أحدثوا في مخالفة الشرع، وذلك لأن ظلمهم وجورهم على أنفسهم وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. ثم قال: ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. يعني أهل السنة والجماعة يتبعون سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيمتثلون أوامرها ويجتنبون نواهيها. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: قل أطيعوا الله والرسول. وقوله والجماعة يعني نتبع جماعة المسلمين وهم الصحابة والتابعون ومن سار على نهجهم، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، لأن الخلاف كله شر. وقد قال الله سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال سبحانه وتعالى: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال صلى الله عليه وسلم: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. وهنا سؤال: هل يجوز التقليد في العقيدة؟ الجواب: يجوز التقليد في العقيدة لأمرين. الأول: أن ما وجب علمه إنما يجب على من يقدر على تحصيل العلم، وكثير من الناس عاجز عن العلم بهذه الدقائق، فكيف يكلف العلم بها؟ الأمر الثاني: الفقه والعقيدة قد استويا في التكليف بهما، وقد جاز التقليد في الفقه فكذلك في العقيدة، وهذا قول جمهور العلماء. ثم قال رحمه الله: ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة. يعني أهل السنة والجماعة يحبون أهل الطاعة ويبغضون أهل المعاصي، لأن الله يحب أهل الطاعة، ومن أحب حبيبا فلا بد أن يحب ما يحبه ويبغض ما يبغضه، وإلا لم يكن محبا له محبة صادقة. وإن كانت المحبة الصحيحة تستدعي حب ما يحبه المحبوب وبغض ما يبغضه، فلا بد أن يوافقه فيه، كما قال القائل: أهوى هواه وبعدي عنه يعجبه، فالبعد قد صار لي في حبه أربا. وقال الآخر: أريد وصاله ويريد هجري، فأت أترك ما أريد لما يريد. وهذا من تمام المحبة، أن تحب ما يحبه حبيبك وتبغض ما يبغض حبيب. وحقيقة المحبة هي موافقة المحبوب في محابه، فيحب ما يحبه محبوب. والله سبحانه وتعالى يحب المحسنين ويحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المتقين إلى آخر ذلك، فهؤلاء المؤمن يحبهم لأجل أن الله يحبهم. والله لا يحب المعتدين ولا يحب الفساد ولا يحب كل كفار أثيم ولا يحب الظالمين، فهؤلاء يجب بغضه. ومن أحب من أحبه الله وبغض من أبغضه الله كانت ولايته لله على قدر ذلك. فالولاية عبارة عن موافقة الولي الحميد تبارك وتعالى في محابه ومساخطه، ليست بكثرة صوم ولا صلاة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. واعلم أن المؤمن تجب موالاته وإن ظلمك واعتدى عليك، والكافر تجب معاداته وإن أعطاك وأحسن إليك. وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر، وفجور وطاعة ومعصية، وسنة وبدعة، استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير، واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر. فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة، فيجتمع له من هذا وهذا. كاللص الفقير تقطع يده لسرقته ويعطى من بيت المال ما يكفيه لحاجته. وهذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة، وخالفهم الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم عليه، فلم يجعلوا الناس لا مستحقا للثواب فقط ولا مستحقا للعقاب فقط. ومن الناس من تجب محبتهم جملة، وهم من آمنوا بالله ورسوله وقاموا بشرائع الإسلام. ومن الناس من يحب من وجه ويبغض من وجه آخر، وهم عصاة الموحدين، يحب لأجل توحيده وإيمانه ويبغض على قدر معصيته. ومن الناس من يبغض جملة، وهم من كفر بالله العظيم. ثم قال رحمه الله: ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علم. يعني أهل السنة والجماعة لا يتكلمون في مسألة شرعية بدون دليل واضح لا اشتباه فيه، فإذا سئلوا عن مسألة لا علم لهم فيها قالوا الله أعلم، لأن الفتية توقيع عن الله سبحانه وتعالى. وقد قال الله سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا سئلوا فيما لا علم لهم فيه قالوا: الله ورسوله أعلم. هنا سؤال: هل يجوز قول الله ورسوله أعلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: لا يجوز أن يقال ذلك بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل يقال الله أعلم فقط، لأنه يلزم من قول الله ورسوله أعلم أن الرسول يعلم ما جد حدوثه وما سيحدث مستقبلا بعد موته مما لم يعلمه الله به من طريق الوحي، وذلك من خصائص الله سبحانه وتعالى. أما في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس بها بالنسبة لما يعلمه الله للرسول صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي. نكتفي بهذا القدر ونأخذ أسئلة التكليف. السؤال الأول: ما حكم الشهادة لشخص بجنة أو بنار مع ذكر أدلة على ما تقول؟ السؤال الثاني: هل يجوز أن نقول فلان شهيد؟ السؤال الثالث: ما الواجب علينا نحو ولاة الأمور كما ذكر الطحاوي رحمه الله؟ السؤال الرابع: هل يجوز التقليد في العقيدة؟ السؤال الخامس: اشرح بالتفصيل قول المصنف رحمه الله: ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة. أكتفي بهذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.